بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 121. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا، عن المجالس العادية هو التزاحم وعدم التوسع، على عكس إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فافسحوا، أما في الدرس فيجب الانضمام، وهذه نقطة ينبغي أن نعرفها وأن نهتم لها تمام الاهتمام. فكنا نشاهد في كثير من المساجد أن الحلقة العلمية مع قلة أفرادها تتسع وتتسع على حسب منزلة الشيخ، فكلما كانت منزلة الشيخ في صدور المتحلقين حوله عظيمة ضخمت واتسعت الدائرة، والعكس بالعكس تماما لو كانوا يعلمون. من فوائد السنة وثمارها اليانعة الجنية أن المسلم بها تستقيم حياته مع الناس جميعا، وبخاصة من كان منهم طلاب علم. من هذه الأحاديث التي كنت أنا وغيري في غفلة عنها أو منها ولم نتنبه لها إلا بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى إليها، حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا من تلك المنازل في الوديان والشعاب تفرقنا فيها، وإذا كان التفرق في مجالس العلم حقيقة واقعة ولكنها مرة، فأولى وأولى أن يتفرقوا الصحراء حينما ينزلون في بعض المنازل. مع ذلك لم يرضى ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ذات يوم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عفاك الله يا أستاذ، وعزيز بدون خيار. كيف حالكم؟ عساك أحسن إن شاء الله، نرجو لك تمام العافية. لما نزلوا مرة في سفرة من أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفرقوا كما هي عادتهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الوديان والشعاب من عمل الشيطان. أمر عجيب، تفرق لا يلاحظ فيه تباعد بين القلوب، لأن أصحاب الرسول عليه السلام كانوا بحق إخوانا على سرر متقابلين، مع ذلك فنبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. يعني بذلك أنه من عمل الشيطان الذي قد يؤدي بالأحبة المتوادين المتحابين إلى التباغض وإلى التنافر. ومن أجل ذلك وصف الله عز وجل أن شرب الخمر هو من عمل الشيطان، لأنه يلقي العداوة والبغضاء بين الناس. قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. في الصحراء لو اجتمعنا على بساط لوسعنا. إذا كان هذا في ذاك المجلس فأولى وأولى أن يكون الناس مجتمعين في مجالس العلم، وأن لا يكونوا عزين متباعدين متفرقين، لأن الظاهر عنوان الباطن. ربما يتوهم بعض الناس أن هذه الكلمة الظاهر عنوان الباطن كلمة صوفية، ومن تمام التوهم عند بعض الناس أيضا أن يظن أن كل شيء يتكلم به بعض الصوفية يكون إيش منبوذا إسلاميا. ليس الأمر كذلك. هم طائفة من المسلمين يحاسبون ويؤاخذون كغيرهم، يوزنون بميزان الشرع. هذه الكلمة كذلك ينبغي أن توزن بميزان الشرع، الظاهر عنوان الباطن. هل هذا كلام صحيح أم هو كلام باطل؟ نقول لا، هو كلام صحيح. ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أشهر هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي أوله: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلاح الظاهر بصلاح الباطن. لكن من العجائب الغيبية الدقيقة التي لو لم نؤت بهذا الشرع السمح لما عرفناها، أن كل من الظاهر والباطن يتفاعلان ويتعاونان. إذا قوي القلب صلح الظاهر، إذا صلح الظاهر زاد القلب، قوة، وهكذا دواليك. ولذلك نخرج بنتيجة هامة جدا، وهي أن على كل مسلم يهتم بأحكام دينه أن يعنى بظاهره كما يعنى بباطنه، ولا يقول كما تقول الجهلة حينما تأمرهم بالإتيان بما فرض الله عليهم من الفروض والواجبات كالصلاة مثلا، بيقول لك يا أخي العبرة مو بالصلاة، العبرة بما في القلب. الجواب الآن تعرفونه، لو كان هذا قلبه سليما صحيحا لنبحت جوارحه بما ينبي عن صلاح قلبه، لكن الواقع أن الأمر على العكس تماما، هو يقول العبرة بما في القلب. طيب الرسول يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن علينا أن نهتم بإصلاح الظواهر كما نهتم بإصلاح البواطن، ولا نغتر بهذه الكلمة التي تصدر من بعض الجهلة، وهي أن العبرة بما في الباطن فقط. لا، لأن الظاهر والباطن مترابطان متعاونان، أشد التعاون فأحدهما يقوي الآخر كما ذكرنا آنفا. من أجل ذلك كان من آداب مجالس العلم هو التقارب، لأن هذه الظاهرة هي ظاهرة مش لها علاقة بالقلب، لكن هذا التجمع وهذا التقارب في مجلس العلم يوجد ارتباطا وثيقا في القلوب أيضا. ويؤكد لكم هذه الحقيقة العلمية الشرعية، تلك السنة التي هجرها وعارض عنها أكثر أئمة المساجد، ولا يحافظ عليها إلا من كان متمسكا بالسنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وأن يسويها كما جاء في الحديث كما تسوى الأقداح. فيقول لهذا تقدم ولذاك تأخر حتى يصبح الصف كالبنية المرصوص، ويوعدهم عليه السلام ويهددهم بمثل قوله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن تسوية الصفوف وعكسها كل منهما يؤثر في القلب صلاحا أو فسادا، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أيضاً هذا أيضا مما يؤكد أن الظاهر له تأثير في الباطن، حتى ظواهر الأشخاص المتعددين فضلا عن ظاهر الشخص نفسه وذاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو عليه الصلاة والسلام يجعل اختلاف الناس في الصف الواحد تقدما وتأخرا سبب لفساد القلوب، والعكس بالعكس، تسوية الصفوف سبب شرعي لإصلاح ما في القلوب. لهذا ينبغي الاهتمام، كل الاهتمام بإصلاح الظواهر، ومنها عند القيام إلى الصلاة بتسوية الصفوف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسويها ويأمر بتسويتها. هذه كلمة بين يدي تلك الحلقة التي كانت متباعدة، والآن إن شاء الله كما اقتربنا أو اقترب بعضنا إلى بعض بالأبدان، فنرجو أن يكون من ثمرة ذلك أن ترتبط قلوبنا بعضنا مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه كلمة بين يدي ما قد يكون عندكم من بعض الأسئلة، وأرجو أن تكون أسئلة لم تعالج فيما سبق كثيرا، ما أقول لم تعالج مطلقا لأن هذا أمر لا سبيل إليه، لكن لا تكون من الأمور التي تعالج عادة بكثرة لأنها أصبحت معروفة سؤالا وجوابا. فإذا كان عندكم شيء مما نقترح فليتفضل. تفضل. فيما أحد الحديث الذي يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. أيوة، هذا سؤال لو علاقة بالبحث السابق. نستطيع أن نقول أن هذا حديث أعوج غير مستقيم، أي لا أصل له. أي نعم، على شهرته مع الأسف بين بعض الأئمة الذين لا يدرسون السنة مع الأسف. تفضل. عقد القران في التمثيل هل يقع؟ نعم، إذا توفرت شروط العقد الشرعي يقع، لأن الصحيح من قولي العلماء أن الهزل في النكاح وفي الطلاق وفي العتاق نافذ واقع، فإذا توفرت الشروط تحقق النكاح شاء أم أبوا. وأنا أذكر جيدا وأنا في دمشق قبل نحو 20 سنة تقريبا، اتصلت بي موظفة، وهذا من مصائب الموظفات في الدوائر الحكومية، قالت وبئس ما قالت، لا زميل، كانوا زملاء صار في زميل وزميلة، فهي تجتمع معه في عملها في وظيفتها في غرفة واحدة، بتقول من كلمة إلى أخرى تتزوجيني بتزوجيني نفسك إلى آخره، من باب إيش قالت وزعمت، من باب المزح. فقبل أن أفتيها وأجيبها بهذا الجواب الذي سمعته آنفا، وضعت لها مقدمة خلاصتها التحذير من مشاركة النساء للرجال في أعمالهم، وخاصة في مثل هذه الدوائر الحكومية التي لا تلتزم فيها الأحكام الشرعية. بعد ذلك قلت ومن نتائج هذه الاختلاطات التي تقوم بين الموظفين والموظفات أن يقع محذور قد يكون المحظور الأكبر وهو الفاحشة الكبرى وهو الزنا، وما دون ذلك وأنت الآن كدتي أن تقعي في مشكلة، لأن الشرع يقول بأن النكاح الذي يقع عن هزل غير جدي فهو واقع، ولكن ما أظن أن هذا العقد وهذا النكاح الذي وقع بينك وبين زميلك كان مثلا ولي أمرك حاضر، ما بتصور هذا الأمر، وكان هناك شهود. قالت إنا، فقلنا هذا الذي أنجاك من أن تكون أصبحت زوجة لهذا الرجل، وإلا لو كانت بقى تمثيلية كاملة بوجود المحققين للشروط الأخرى بلا شك النكاح واقع، لكن واقعيا قد لا تتحقق هذه الشروط بكمالها وبتمامها، فحينئذ يكون العقد باطل لا صحة له، وإن كان مثل هذا بالطبع لا يجوز أيضا لأنه يستلزم أيضا منكرات لا تخفى على الجميع. لأن وليها غائب وليها ما موجود إلا تمثيلا. نعم صدق. غيره فضل. إن القلب يدمو لإخواننا في مصر بالنسبة للدعاء وغيرهم، مثلا تدخلا في السياسة ومناقشة للحاكم وإشهار سلاح في مكان آخر. إن نعلم الجواب من فضيلتكم من قبل، ولكن نريد من فضيلتكم تقديم نصيحة عامة لهي الإخوان، أولى من السجون وغيرها. نحن تكلمنا كثيرا ونصحنا مرات ومرات. نحن دعوتنا تقوم، لا أقول تقوم على الإعراض عن السياسة، ولكن تقوم على البدء بالأهم فالأهم من الأمور. السياسة في الإسلام وبطبيعة الحال إنما نعني السياسة الشرعية. السياسة الشرعية أمر لا بد منه حينما تتحقق الجماعة الإسلامية، تصبح حقيقة قائمة، فلا بد من أن يوجد حين ذاك شخص يسوسهم ويسوقهم بحكم الشرع الحكيم. لكن قبل الاشتغال بالسياسة والناس كما ترون متفرقون أحزاب شيعا، كل حزب بما لديه فرحون، ليس أوان هنا هذا أوان الاشتغال بالسياسة. السياسة تأتي فيما بعد، لكن أهم شيء يجب على كل الجماعات الإسلامية أن يلتقوا جميعا على كلمة سواء، وهي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن نعتقد أن الملايين الممزينة من المسلمين يشهدون هاتين الشهادتين، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في الوقت نفسه أكثر هذه الملايين المملينة لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وما يتلوها من الشهادة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفقهون معانيها أو معانيهما. أكثر هؤلاء الملايين مملينة من المسلمين هكذا. ثم إذا وجد فيهم، وهو موجود والحمد لله، من يفهم معنى هذه الكلمة الطيبة، فالكثيرون منهم لا يقومون بحقها عملا. يفهمون خلاف الأكثرين، يفهمون المعنى ولكن لا يقومون بما تتطلب من الأعمال الشرعية. ولذلك فيجب على كل جماعة مسلمة تريد أن تجعل دولة الإسلام حقيقة قائمة، وأن يعود إلى المسلمين مجدهم وعزهم الغابر، لا بد قبل كل شيء، قبل الدعوة إلى السياسة والاقتصاد والاجتماع ونحو ذلك من الألفاظ العصرية المعروفة اليوم والتي يدندن حولها الكفار، لأنهم لا يهتمون بشيء آخر سوى ذلك، لأن حياتهم الدنيوية العاجلة تقوم على السياسة والاقتصاد وإلى آخره. لكن المسلمون ليسوا كذلك. المسلمون يجب أن يؤمنوا قبل كل شيء في حياتهم العاجلة حياتهم الأبدية الخالدة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون بالاشتغال بهذه الأمور ابتداء، أؤكد لكم ابتداء، وإنما يجب عليهم أن يبتدئوا بفهم هذه الكلمة الطيبة والدعوة إليها والعمل بها في حدود المستطاع لكل فرد من أفراد المسلمين. فمن الحكم التي كنا مررنا بها قول بعضهم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. فهذه الثورات التي تقوم بها بعض الجماعات الإسلامية هو من باب الاستعجال بالشيء قبل أوانه. ولذلك كانت النتيجة أن يبتلى بحرمانه. فكم وكم من ثورات قامت هنا وهناك ثم ما جنوا من ذلك إلا الشوك والحنظل الإيش المر الصبر. لماذا؟ نتيجة ذلك أنهم خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أن الكثيرين منهم يريدون أن يستنوا بسنته عليه السلام، ولكن العواطف الجامحة التي لا يكبح من جماحها إلا العلم النافع، وهو العلم المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، قد حرموه حينما قاموا واستعجلوا بالأمر. لأننا جميعا نشترك في أن نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل على قلبه أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، لما أمر بهذا الأمر لم يشتغل بمحاربة المجتمع الذي يعيش فيه بالسيف والقوة، بل ولم يعمل لمحاربة المنكرات التي كانت تحيط به عليه السلام من كل جانب، من أكل أموال الناس بالربا وبالباطل، ومن تعاطي شرب الخمور ونحو ذلك. هل يعني هذا أن هذه أمور غير منكرة؟ لا، لكنها ليس الآن أوان معالجتها شرعا بوحي من الله عز وجل أمره قبل كل شيء أن يعنى بالتوحيد وبالصلاة التي لا بد منها. فحينما يثور بعض الناس وظنا منهم أنهم هيئوا المجتمع الذي يعيشون فيه لتقبل دعوتهم وحكمهم، والواقع أن الأمر ليس كذلك، لذلك هم يلجؤون لاستعمال القوة فيبتلون بقوة غاشمة تقضي على قوتهم وتوقف حركة دعوتهم إلى ما شاء الله من سنين كثيرة كثيرة. ومع الأسف الشديد أوضح مثال لدينا فتنة الحرم المكي، حيث كانت الدعوة السلفية في أوجها وفي أعلى مجدها في الدولة السعودية، لأنها أقرب الدول إلى الكتاب والسنة. كانت الدعوة السلفية هناك منطلقة بكل حرية لا مثل لها في الدول الأخرى. مجرد أن قامت هذه الثورة المخالفة للشرع انقلبت الدعوة رأسا على عقب وكبتت، فلا تسمع هناك دعوة صريحة إلا ما شاء الله في حدود كلمات يمكن أن يقولها المسلم في كل بلد. فهذا من نتائج مخالفة الحكم السابقة، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. لذلك نحن نرجو من إخواننا المسلمين في كل قطر ومصر أن يتأدوا وأن يتريثوا في دعوتهم وأن يعنوا بتفهيمها للناس، عامة الناس، وليس فقط استصفاء بعض الأفراد. هذا لا يكفي، لابد من إشاعة الدعوة بين عامة الناس بحيث تصبح أنها هي الحاكمة وهي الغالبة وهي المسيطرة وهي الموجهة لهؤلاء الأفراد. ونحن نرى أن الدعوة حقا من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. لذلك نحن نرجو من إخواننا المسلمين في كل قطر ومصر أن يتأدوا وأن يتريثوا في دعوتهم وأن يعنوا بتفهيمها للناس، عامة الناس، وليس فقط استصفاء بعض الأفراد. هذا لا يكفي، لابد من إشاعة الدعوة بين عامة الناس بحيث تصبح أنها هي الحاكمة وهي الغالبة وهي المسيطرة وهي الموجهة لهؤلاء الأفراد. ونحن نرى أن الدعوة حقا أصبحت ظاهرة بعض الشيء وتختلف عما كانت عليه من قبل، ولكنها ظاهرة. لما تدخل إلى بيوت المسلمين، لما تدخل إلى قلوب المدعوين، بحيث نعود إلى حديث السابق ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره، بحيث يظهر صلاح هذا الإيمان الذي دخل في القلوب على الجوارح، في البيوت، في النساء، في الأولاد. هذه الظاهرة نادرة جدا، ولذلك فلا يكفي أن نرى هذه الندرة منتشرة بين بعض الأفراد، أما المجتمع الذي نعيش فيه فلا يزال يعيش في جاهليته الأولى. لا ينبغي أن نستعجل الأمر، يجب أن نظل دعاة إلى تفهيم الناس حقيقة الشهادتين، وإلى تربيتهم على العمل بهما، أما مجرد الكلام أولا صحيح، ثانيا فهذا كله لا يكفي، فلا بد من قرن العمل مع القول والشهادة. لهذا قلنا أكثر من مرة ونذكر ولا نطيل الكلام، إن الدعوة السلفية تنحصر في نقطتين أساسيتين هامتين عظيمتين جدا، وعدم انتباه كثير من الجماعات لهما، يعيشون هكذا، لا هم عزوا في حياتهم الدنيا ولا هم هيئوا لأنفسهم ليكونوا سعداء في الآخرة. ما هما هاتان الكلمتان؟ التصفية والتربية. لا بد من التصفية والتربية. كثير من الناس بل ومن الجماعات يدعون إلى الإسلام لكنه إسلام غير مصفى، إسلام ورثناه على ما وجدناه في بطون الكتب، في هذه الكتب ما يصح وما لا يصح عقيدة وحكما وخلقا، كل هذه متناقضات. ممكن تتفضلوا؟ جزاكم الله خير. يقول تتفضلوا الطعام عشان الوقت قصير بين العصر وبين الأهل. إذا أدون النقطتين هامتين جدا، التصفية والتربية، يجب أن نفهم الإسلام فهم مصفى، مش زيد وبكر وعمر جماعة ثم يربون على ذلك إن شاء الله. بس بياه تنمها الوقت ضيق، فإذا كان عندكم بعض الأسئلة تفضلوا. يعني المهم أنه التصفية والتربية، تصفية الإسلام ما دخل فيه، وتربية نفوسنا وأهلينا ومجتمعاتنا التي نعيش فيها على أساس الإسلام المصفى. نعم. بالنسبة أن كثير من البلدان لا تطبق الشريعة الإسلامية، وهناك من الزنات ومن القتلة ما يقتلون ومن يزنون، ضمن الزنات يكون سيد، فما حكمه إن أراد أن يتوب إلى الله عز وجل؟ هل يخرج من بلده التي لا تطبق الإسلام إلى دولة ما تطبق الإسلام فيعترف لولي الأمر هناك فيطبقون عليه حد؟ سؤالك لو شعبة ثانية، الأولى هل يخرج، والأخرى هل يسلم نفسه للقضاء الشرعي؟ أما ما يتعلق بالشعبة الأولى فنقول يخرج، ويجب أن يخرج إن وجد مخرجا، لأنه مع الأسف اليوم أصبح الوضع في المجتمعات وفي الحكومات الإسلامية يكاد المسلم لا يتمكن بسبب النظم القائمة فيها من الفرار بدينه والخروج بنفسه من البلد الفاسد أهلها، فإن وجد مخرجا وجب أن يفعل ذلك، لأن هذا هو السبيل ليخلص المسلم نفسه من أن يتورط بالوقوع في بعض المعاصي أو الفواحش. وقد جاء في ذلك حديث رائع جدا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على جاهل لا علم عنده ولكنه متعبد، وهذه مصيبة عامة الناس بسبب الغفلة والجهالة المسيطرة على عامة الناس، يتوهمون أن الصلاح ملازم للعلم، كما أن ناسا آخرين يتوهمون أن العلم ملازم للعمل الصالح، وكلاهما قد وقد قد يجتمعان وقد يفترقان، يعني قد يكون رجل عالم وصالح، أو على العكس لفظا قد يكون صالحا وعالما أيضا، وهذا كما كانوا يقولون قديما نادر وأعز من الكبريت الأحمر، أن يكون إنسان عالم وعامل بعلمه، لأن العلم اليوم أصبح مهنة وأصبح تجارة وأصبح وظيفة يعتاش به صاحبه، بينما ينبغي أن يكون العلم كما تعلمون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وعلى العكس من ذلك نجد جماهير الصالحين يتقربون إلى الله ويتعبدون الله تبارك وتعالى بالجهل وليس بالعلم، فهذا الجاني على نفسه الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه سأل سؤالا صحيحا عن أعلم أهل الأرض، كان الجواب خطأ، دل على عابد على راهب أي جاهل، فأتاه قال له: إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتطمع في التوبة؟ لا توبة لك. فقطع رأسه مشان تكمل العدد 100 على الكامل. لكن الرجل يبدو من سيرته التي قص علينا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه كان مخلصا وجادا في معرفته لطريقة توبته ورجوعه إلى ربه، فاستمر يسأل حتى دل على عالم فأتاه، فقال: إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهنا الشاهد: ولكنك بأرض سوء فاخرج منها. فعزم وخرج. كان من تمام نصيحة العالم حقا لما قال له: لكنك بأرض سوء فاخرج منها، قال: واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج يمشي إلى القرية الصالحة، في منتصف الطريق جاءه ملك الموت أو جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه أولى من الآخر بقبض روحه. ملائكة الرحمة نظرا للخاتمة التي أقدم عليها، ملائكة العذاب نظرا لحياته كلها ومن شؤمها أنه قتل 100 نفسا. فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم حكما، قال لهم قيسوا ما بين المكان الذي مات فيه وما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد إليها، فوجدوه أقرب إلى هذه من تلك بمقدار ميل الإنسان في مشيته، فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد هذا الحديث مما يحسن أن يفسر به مثل قوله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه عبرة نأخذ منها درسا واعظا، وهي أن الرجل إذا كان يعيش في بلد أهلها فاسقون ظالمون أو على أقل من ذلك، كان يعيش في قرية أو في محلة صغيرة يغلب على أهلها الشر والفساد، فعليه أن ينجو بنفسه وأن يغير البيئة التي يعيش فيها، لأن الحديث السابق وأحاديث أخرى مثله كلها تدل مجتمعة على أن البيئة لا تأثير في النفوس، إن كانت صالحة فصلاحا وإن كانت فاسدة ففسادا. لذلك حكى لنا الرسول عليه السلام هذه النصيحة التي وجهها ذلك العالم حقا إلى ذلك المجرم، قال إنك بأرض سوء فاخرج منها. فنحن نأخذ من هذه القصة عبرة أن المسلم يجب أن لا يعيش في مجتمع سوء، في مجتمع فاسد، بل عليه أن يختار المجتمع الصالح. قد أكد الرسول عليه السلام هذا المعنى المأخوذ من ذاك الحديث في أحاديث أخرى كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذرك يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فأنت أيها المسلم إذا خالطت الصالحين فلا بد أنك ستكسب من صلاحهم إن قليلا أو كثيرا، والعكس بالعكس، إن صاحبت الطالحين الفاسقين فلا بد من أن تكسب شيئا من صلاحهم وفسادهم إن قليلا أو كثيرا كما قلنا آنفا. وكذلك قوله عليه السلام من جامع المشرك فهو مثله، جامع أي خالطه وساكنه، من جامع المشرك فهو مثله أي يتأثر به فيصبح عمله كعمله. أكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في حديث آخر، وهو قوله عليه السلام، وهو حديث رائع جدا من حيث تصويره لكيف ينبغي أن يبتعد المسلم عن الكافر، فقال عليه السلام أنا بريء من كل مسلم يقوم بين المشركين. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني كانوا قديما كما تعلمون يوقدون النيران في خيامهم أو أمام خيامهم، فيعرف من بعيد أن هناك بيت من خيش من خيمة، فيقصده الطارق، فيقول الرسول عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يكون مسكن أحدهما من الآخر من القرب بأن أحدهما يرى نار الآخر، وإنما يذهب بعيد وبعيد جدا بحيث النيران مهما كانت مشتعلة ومهما كانت ملتهبة إلى السماء فلا يرى، لأن المسلم ابتعد عن مسكن هذا المشرك حتى لا يتأثر بعاداته وتقاليده وأخلاقه. وهذه حقيقة نلمسها مع الأسف في هذا الزمان لمسا تارة جماعيا، ما يحتاج إلى أن يقال انظر، لا، كل الناس هكذا تأثروا بالمجتمعات الكافرة التي سيطرت على البلاد الإسلامية، فضلا عن المجتمعات الكافرة التي قصدها المسلمون مع الأسف للعلم زعموا أو للكسب المادي أو ما شابه ذلك. لم يكن المسلمون قبل قرن من الزمان لا يعرفون بعض العادات التي نحن نحياها اليوم في شخص أكثر المسلمين. ما كان المسلمون يعرفون قديما أبدا أن الرجل يتأنث ويتخنث بحلق لحيته، وأحيانا مع لحيته شاربه فيصبح امرأة، خاصة إذا كان شابا غضا طريا لا تكاد تفرق بينه وبين فتاة هيفاء جميلة إلى آخره. لم تكن هذه العادة أبدا معروفة قبل استعمار الكفار لهذه الديار أو تلك. كذلك ما هو أهوى من ذلك، ما كنت ترى المسلمين ينطلقون في أعمالهم فضلا عن أنهم يدخلون إلى مساجدهم وهم حسر مكشوفي الرؤوس، مع ملاحظة أو التنبيه إلى أن ثمة فرقا بين حلق اللحية فهو فسق، وبين حسر الرأس فهو إخلال بالأدب الإسلامي. كيف صار هذا وهذا؟ وعليكم السلام. جاء الأوروبيون، جاء الإنجليز هنا وفي مصر، فجاءوا بعاداتهم، واحتل الفرنسيون سوريا وأيضا جاءوا بعاداتهم. كنا ونحن في سوريا في بعض الأزوار التي مرت بنا، جاء الجيش البريطاني بعد أن انسحب الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي أو يمكن الشعب الفرنسي كله عادته أن الرجال يحلقون شواربهم ولحاهم، فعمت هذه الضلالة في شباب المسلم عندنا في سوريا، لأن الاستعمار الفرنسي حكم بلادنا يمكن 25-30 سنة، ما أحفظ التاريخ جيدا. لما رحل الفرنسيون كما يقال إلى غير رجعة، وحل محلهم بريطانيون، وإذا البريطانيون يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، غير الحياة الاجتماعية بين السوريين. كان الشباب من قبل على نظيف شاربا ولحية، صاروا الآن يوفرون شواربهم. ليه؟ هيك الاستعمار. هذا دليل واقعي أن البيئة تؤثر في أصحابها، خاصة إذا كانت البيئة مدعمة بقوة مادية أو بقوة معنوية، لكني أقول موهومة، لأن كثيرا من الجهلة لما ينظرون هذه القوة لهؤلاء الكفار الأوروبيين أو الأمريكيين يؤخذون بها ويظنون أنهم على شيء من الهدى والنور، وإنما هم في ضلال مبين. هذا الأثر قلت نراه في المجتمع العام، لكن هناك تأثيرات تظهر في بعض الأفراد لسبب يتعلق بشخصه وليس فقط بالمجتمع الذي يحياه ويعيش فيه. قدر لي أنني سافرت قبل نحو 20 سنة إلى بعض البلاد الأوروبية، إلى سويسرا مثلا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا، هذه هي الأندلس الضائع بسبب فسق المسلمين وجرمهم، والتاريخ يعيد نفسه. فخرجنا من لندن مدعوين لزيارة قرية فيها بعض الدعاة الإسلاميين الباكستانيين من جماعة المودودي رحمه الله، وكان ذلك في يوم من أيام رمضان. فأكرمنا الرجل وسمته سمت مفرح ملتهي، لكنه من زاوية أخرى محزن. ليش؟ لأنه شد الطوق على عنقه، أي الجرافيت اللي بيسموه. فجلسنا على المائدة على الإفطار نتحدث، وأنا كواجبي انطلاقا من قول نبي إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، رأيت هذا الرجل عنده ثقافة إسلامية جيدة وعنده تدين أيضا لأنه ملتهي في بلاد الكفر والضلال، لكن ما بال هذه العقدة. أتكلمت عن مبدأ التشبه بالكفار ونهي الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عن التشبه بالكفار، وأشهر هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طرقت هذا الباب بتوسع لا يساعد الوقت الآن عليه أو على مثله، لكن الرجل كان عند حسن ظني به، فقد فهم الموضوع فهما جيدا وتجاوب معنا عملا فوريا، حيث مد يده وهو على الطعام وفك العقدة ورماها أرضا. قلنا الحمد لله، لكن ما كادت فرحتي تتم إلا وقد تبعها ترحة، يعني ضد الفرحة. كيف ذلك؟ وهنا الشاهد. قال: الحقيقة أنه أنا ما وضعتها تشبها. انظروا الآن هنا في يعني في نكتة فظيعة جدا. قال: ما وضعتها تشبها، ولكن القوم هنا يعني البريطانيين لهم نظرة خاصة في الفلسطينيين اللي هناك. الفلسطينيون عادتهم، هو يقول، أنهم بيفتحوا القميص من هنا زر وما بيحطوا إيش العقدة هذه، فكأنه صار شعار للفلسطينيين عند البريطانيين، إذا رأوا هذا المرأة أو نظروا هذا المنظر حكموا أنه هذا فلسطيني. وشو معنى فلسطيني عندهم؟ يعني هذا من سقط المتاع، يعني هذا لا قيمة له. انظر الداعي المسلم ماذا يقول، يقول فحتى ما ينظر البريطانيون إلينا هذه النظرة المزرية فأنا وضعتها. قلت سامحك الله، سامحك الله، خربتها. قلت أنت تقيم وزنا لنظرة هؤلاء الكفار وفي إخوانك المسلمين؟ هذه يعني ربنا بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات، أنت عكست الموضوع، أذهبت الحسنة بهذه السيئة، فأرجو أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه القولة ومن هذه الكلمة، لأنك أفهمت لي هنا الشاهد بأنك متأثر بمفاهيم هؤلاء الناس وبتقاليدهم وعاداتهم وأذواقهم حتى تجاوبت معهم بلا شعور فوضعت هذه العقدة لكي لا ينظروا إليك تلك النظرة. انظروا إذن كيف أن الحديث الأول أخرج من هذه القرية، فالخروج هذا مما جاءت به شريعة الإسلام تؤكد على كل مسلم أن يحوط نفسه بمجتمع صالح، لأن الصلاح ينتج الصلاح والفساد يفسد الفساد، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن ننطلق في كل أعمالنا وحياتنا على هدي نبينا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على التوحيد والإيمان الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. ما يمكن أن نبدأ نصلي ولا في وقت، يلا. لأنه نحن كنا أنه في سؤاله شعبتان، تكلمنا عن الشعبة الأولى وبقي الكلام شعبة أخرى ولا نقول الثانية، لأن الثانية تستدعي الثالثة وليس عندنا ثالثة. فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية، وهي تتمة الكلام في الشريط التالي. هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي فينفذ فيه الحد الذي يستحقه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك عليه، وإن كان يجوز. ويجب أن نفرق بين لا يجب وبين يجوز. ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص، بعضها توجيه من الرسول عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها